في البلاد ويعيشون على هيئه اقليات اصلا ويدرسون فضائل الصحابه والقران. انا ولا بتنزل معك رايت يدرسونها في المدارس. فيعني هذا لا ياتي في الامور الظاهره. تلاحظ مثل الامام احمد في الواقفه فرق بين الجاهل والذي يعلم، لكن في الجهم المخلوق ما فرقوا. فما بالك في مثل هذه الامور التي هي منتهى في الظهور وانت تخالف حتى كلام التيمي في الصارم المسلول لما ذكر الذين يكفرون عموم الصحابه، قال لا يشك في كفر من شك في كفره. ليش لا يشك في كفره؟ لان هذا خلاص هذا مناقض للكتاب، مناقض لظاهر الكتاب لقطعيات الدين، معلوم من الدين بالاضطرار. وانت الان هذا انسان طايح بعشرين ناقض رافضي، ما بين تجاهل ما بين اعتزال وما بين الله يبارك فيكم شرك صريح وكل هذه النواقض، وجاهل وما يفهم ولا يعرف شيء. اجل يعني الله المستعان عايش من نظر مسلم. اي يعني اجل ليش الصحابه كفر اصحاب مسيلمه؟ يعني اصحاب مسيلمه جابوا نبي، الان الرافضه يقولون الامام افضل من النبي، جابوا 12 امام ويذكرون الانبياء ويذكرون الائمه فقط. فأنت بهذه النقطة خلاص خلينا نناقش ليش تكفر أصحاب مسيلمة. وهذا ولا ونبوة يعني يقول لك المعصوم هذا قول حجة. طيب وإن شاء الله يعني تستدرك أفكار كثيرة في مثل هذا السياق أثناء القراءة. يقول المصنف حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود حسنا صحيح قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. هذه مشاكسات السبئية في بداية المشاكسات بعد وفاة عثمان وكذا. وأنت لاحظ يعني لاحظ أمرها يعني مثل هذا الأمر ما كان يذكر لما كان أبو بكر وعمر أحياء وعثمان حي. لما ماتوا بدأوا يتكلمون بالأمر. انظر العجب. يعني مثل قضية عثمان رضي الله عنه لما حكم لو زعلوا عليه بدأ يقولون هذا فر يوم بدر، فر عفوا يوم أحد، هذا ما حضر بدر، هذا مش عارف. طيب أنت خليته حاكم أنت فرحان، يوم أنك زعلت عليه راح تجيب القديم. أنت فهمت القصة؟ ها؟ يعني مثل خوارج لما خرجوا على علي، يعني الخوارج خلصوا الجمل وفرحانين هم راح ينصفين يقاتلون. علي رجع من صفين رضي بالتحكيم، قالوا هذا ليش بالجمل قاتل ولم يسبي ولم يغنم ومسح نفسه فراح جابوا له سالفة غدير سالفة الجمل. يعني حتى هذه الأيام يعني أخوان من طاع الله لما زعلوا على عبد العزيز قالوا هذا ليش راح المبارك الكبير ومبارك الكبير هذا واحد اثنين ثلاثة وهم ظلوا ربعه خمس ست يعني سنوات كثيرة بعد لما زعلوا جابوا السالفة. وهذه سالفة معروف في الخوارج يعني اعرف يظل قاعد معاك مده يسجل عليك نقاط. ايوه يسجل عليك نقاط. اذا زعل عليك عاد راح طلعها جاب الفايل علما ان هذه الامور اللي هو زعلان عليك الذي يغضب عليك من اجلها هذه الامور هو كان معك لما كنت انت تفعلها. قال كانت وصيا، قال كان وصيا فقالت متى اوصى اليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري أو قالت في حجري فدعا بالطست وقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. طبعا هذا سند صحيح والخبر معروف. الآن الصحابة الذين زكاهم الله لو كان لعلي وصية أكان سيتركونه؟ الصحابة الكرام الذين قاتلوا القريب والبعيد الذين حاربوا الناس على الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سيتركون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفذونه؟ يا رجل أبو بكر الصديق أنفذ وصيتين للنبي مع تكره لبعض الناس. جاءت فاطمة أن لا نورث على الأرض الأرض فدك ها وأبى علما أن عمر بعدين أعطاها العلي والعباس وخلص قالوا يلا شأنكم ما حصل بيناتهم نزاع رضي الله عنه ها هو مسألة جيش أسامة. يعني هو أنفذ جيش أسامة مع أنه سياسيا عسكريا حنا داخلين بحرب أنت كيف تنفذ جيش واحد يروح للروم كان صغيرا قال لكن لا لم أكن ليحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يوصينا. ثالث شيء من عشيرته أقوى علي أم الصديق؟ يعني أنت بنو هاشم لو تتأمل الأمر